وخيرة الخلق وإمامهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا نسير مع سلسلتنا مع سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. كان حديثنا في لقائنا الماضي عن نبي الله سليمان وعن النعم التي سخرها الله عز وجل له في خدمة دين، فسخر ذلك كله في خدمة دين الله وإعزاز دينه. ونحن اليوم على موعد أيها الأحباب، نحن اليوم على موعد مع الدفاع عن نبي الله سليمان وعن سيد ولد عدنان عليهما صلوات الله وسلامه. فنبدأ أولا بالحديث عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا هو لقاؤنا 63 من لقاءات هذه السلسلة. فبعد أن استعلى سليمان عليه السلام وغضب غضبة لله تبارك وتعالى التي يغضبها كل مؤمن وقر الإيمان في قلبه، فذهب فعقر أجاود الخيل التي شغلته عن طاعة الله وعن الصلاة في وقتها، سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وبعد ذلك الامتحان وبعد تلك العطاءات يأتي الأمر من رب الأرض والسماوات لسليمان عليه السلام بأن يجدد بيت المقدس، أن يجدد بناءها. وكان الذي بناها أولا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بعد أن تولى سليمان صلى الله عليه وسلم الملك والنبوة بأربع سنوات على ما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. يقول ابن كثير: ولقد مكث سليمان عليه السلام في تجديد بناء بيت المقدس وتجديد بناء المسجد 7 سنوات، ولقد أنفق على ذلك أموالا طائلة، وبعد أن أتمها قام ليبني سورا يحوط به مدينة القدس. ولما أنهاها سأل الله تعالى هذه المسألة كما جاء ذلك في صحيح مسلم وسنن النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان عليه السلام لما انتهى من بناء بيت المقدس سأل الله تعالى 3 خصال، فأعطاه 2 ومنع 3. سأل الله تعالى أن يهبه حكما يطابق حكمه فأعطاه إياه، وسأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأل الله تعالى 3 أنه لا يخرج أحد من بيته يريد الصلاة في هذا المسجد إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فلم يعطها، يقول الحبيب: فنرجو أن نكون نحن قد أعطيناها. سأل الله تعالى 3: الأول أن يعطى وأن يوهب ملكا يطابق حكم الله وقد أوتيه في قصة القضاء بين أصحاب الغنم الذين تعدوا على مزرعة الآخرين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فطابق حكم سليمان حكم الله تبارك وتعالى. الثانية والمسألة الثانية أنه سأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وهو تسخير الجن والريح ومنطق الطير وغير ذلك. أما الثالثة فقد أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وأنه لا يخرج أحد من بيته قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الصلاة ليعود رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وها هي قصة أخرى وموقف آخر لنبي الله سليمان تدل على ذكائه وفطنته، جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كانت امرأتان لكل واحدة منهما ابن، فعد الذئب على أحدهما فأخذ أحدهما، فقامت الأولى تقول: إنما أخذ ابنك، فقالت الثانية: إنما أخذ ابنك، فذهبتا إلى نبي الله داود فتحاكمتا عنده فقضى بالابن الباقي للكبرى. فلما خرجتا مرت على نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام فتحاكمت عنده فدعا بالسكين، ائتوني بالسكين. فلما دعا بالسكين وأتي له به قام ليشق الولد نصفين، فلما قام ليفعل ذلك قامت الفتاة البنت الصغرى وقامت المرأة الصغرى في السن تقول لا تفعل يرحمك الله، هو للمرأة الأخرى، فقضى به للصغرى. فهنا عمل سليمان عليه السلام بالقرائن والعلامات التي تبين الحق، فإنه لما دعا بهذا السكين حتى يشق هذا الولد نصفين ما أراد ذلك، بل قال ذلك على سبيل الاختبار من أجل أن يتعرف على الأم الحقيقية. فلما قال ذلك، وهذا فيه فائدة كما ذكرها الإمام النسائي رحمه الله في سننه، قال إن الحاكم يجوز له أن يقول شيئا أو أن يعد بفعل شيء ولا ينوي فعله حتى يتبين له الحق، فهو عمل بالقرائن والأمارات. وقال أيضا إن في الحديث دليلا على جواز نقض حكم الحاكم الأول بالحكم الثاني حتى ولو كان الأول أفضل من الثاني، مراعاة لاتباع الحق وإقامته، كما فعل ذلك سليمان فلقد نقض حكم أبيه بحكمه وقد أصاب عليه الصلاة والسلام. فإنه ما عمل بمجرد الدعاوى والبينات، بل اعتبر في ذلك القرائن والأمارات، فدعا بهذا السكين بدعوى أنه سيشق هذا الولد بينهما نصفين، فتحركت مشاعر الأمومة في أحشاء الامرأة الصغرى والبنت الصغرى، فقالت لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، لأن همها أن يبقى هذا الولد حيا، فمهما حدث فالمهم أن يبقى ولدها على قيد الحياة حتى وإن كانت ستحرمه وستأخذه الأخرى، المهم أن يبقى ولدها حيا، لأنها أم ولأنه قلب الأم الرحيمة الرؤوم. فلما قالت ذلك أيقن حينها ووقتها سليمان عليه السلام أن هذا الولد للصغرى، أما الأخرى فإنها لا يهمها أن يشق هذا الابن بينهما نصفين. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه الفطنة وإلى هذا الذكاء، ولا زال القضاة المسلمون المحنكون الدهاة يستعملون هذه القرائن وهذه الحيل الشرعية ليتوصلوا بها إلى معرفة الحق، إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. وقد تكلم في ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، وضرب أمثلة رائعة كثيرة للقضاة الدهاة المحنكين، لقضاة الإسلام الذين يقومون بالحق ويقومون بالعدل والقسط، يتوصلون من خلال هذه الأمور لمعرفة الجاني ومعرفة المعتدي، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والقاضي شريح والقاضي إياس وغيرهم. وبعد هذه القصة أيها الأحباب، ينبغي أن نعلم أنه ما خلا نبي من الأنبياء من الطعن والشتيمة على مر الأيام والدهور، لأن أعداء الحق وأعداء الرسل عداوتهم تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مكنونة، فتظهر من حين لآخر تجاه أعداء الرسل وأتباعهم. قال جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فما من نبي إلا وقد سبوه واتهموه وطعنوا في صدقه، مع أن أعداء الرسل يعلمون يقينا أن رسل الله تعالى هم أرجح الناس عقلا وأفصح الناس لسانا وأكثر الناس شرفا ونسبا، لكنهم إذا أنزل عليهم الوحي ينقلبون عليهم فيتهمونهم بالسحر والكهانة والكذب والإرهاب، وتلك شنشنة معروفة من أخزم. فليس الأمر جديدا على أهل الإسلام وعلى أتباع الرسل، وها هم أعداء الرسل يرمون نبي الله سليمان عليه السلام قديما يرمونه بالسحر والكفر عليه صلوات الله وسلامه. فلقد ذاع فيهم أن سليمان كان يستعمل الجن في معرفة الغيب، وذاع فيهم أن سليمان كان ساحرا، لأن سليمان عليه السلام على ما ذكر المفسرون كان له آصف وكاتب يتولى كتابة جميع أوامره، فإذا أمر سليمان بأمر قام هذا الكاتب يكتبه على عادة الملوك. فلما توفى الله تعالى نبيه سليمان ذهبت الشياطين إلى تلك الكتب فاستخرجتها وكتبت بين كل سطرين سحرا وكفرا، فوقعت في أيدي الناس، فذاع فيهم أن نبي الله سليمان كان ساحرا، فجعل عامتهم يسبونه، وتوقف في الأمر علماؤهم وأحبارهم في بداية الأمر. هذا ما ذكره بعضهم، والذي ذكره ابن كثير عن السدي رحمهما الله تعالى أنه أن الناس كانوا يذهبون إلى الكهنة الذين يتطلعون إلى الغيب ويستعملون شرار الخلق من الجن والشياطين الذين يصعدون إلى السماء فيقعدون ويتخذون فيها مقاعد للسمع لينصتوا إلى ما يجري وإلى الأوامر التي تأتي للملائكة من موت وحياة وزواج وطلاق ورزق ومنع وغير ذلك، فينزل هؤلاء الشياطين على هؤلاء الكهنة فيخبر الكهنة الناس بالأمور المغيبة، فذاع في الناس أن هؤلاء لا يقولون إلا صدقا. فلما ذاع فيهم ذلك مزج الكهنة كلمة حق بمئة كذبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مزجوا الحق بالباطل، بل الكثير من الباطل بالنزر القليل من الحق، حتى جعل الناس يكتبون هذه الكتب. هذا القول الثاني في المسألة. فلما علم سليمان ذلك أمر بكل الكتب أن تجمع وأن تدفن تحت كرسيه، وكان لا يستطيع شيطان أن يقرب من كرسي نبي الله سليمان، فلو حاول شيطان واحد أن يقترب لاحترق. وقال وأصدر الأمر على الفور أنه لا يبلغني أحد يدعي أن الجن يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. وعاش سليمان ما شاء الله أن يعيش إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فلما توفى الله نبيه سليمان تمثل الشيطان في صورة إنسان، فذهب إلى نفر من أنفار بني إسرائيل يقول لهم ألا أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا ما هو؟ قال ألا أدلكم على الكتب التي كان يضبط بها سليمان الجن؟ فذهب فدلهم ولكنه بقي إلى ناحية بعيدة، فقالوا له أذنوا اقترب، هو يعلم أنه سيحترق، فقال افتحوا واحفروا فإن لم تجدوه فاقتلوني. فوجدوا هذه الكتب التي خزنها سليمان عليه السلام، وكانت مشحونة بالكذب والكهانة والسحر، وكان قد جمعها ليخفيها على الناس درء للمفسدة، حتى يعتقد الناس في ربهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. ثم قال لهم إن هذه الكتب كان سليمان يضبطها، فوجدوا فيها السحر والكهانة، فاعتقدوا أن نبي الله سليمان كان ساحرا، فنزل القرآن يدافع عن نبي الله سليمان، لأنه لما أوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نبي الله سليمان نبي من الأنبياء، قام أحبار بني إسرائيل يزعم محمد أن ابن داود كان نبيا ووالله ما كان إلا ساحرا، فنزل قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اتبع هؤلاء أعداء الرسل، اتبعوا ما تتلو الشياطين، وضمن فعل تتلو تكذب، اتبعوا ما تكذب الشياطين وما تحدثه في ملك سليمان ومملكته، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، حاشاه عليه صلوات الله وسلامه. فإنهم لما قالوا إنه كان ساحرا ولما كان السحر كفرا فكأنما رموه بالكفر، لأن من رمى إنسانا بالسحر فكأنما رماه بالكفر. فيأتي القرآن ليدافع عن نبي الله سليمان، ليتلوه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتعلم البشرية جميعا أن الأنبياء جميعا كلهم أخوة، وأن دينهم واحد، وأن الاعتداء على واحد منهم يعد اعتداء على كل الأنبياء، وأن الكفر بواحد منهم يعد كفرا وتكذيبا بجميع الأنبياء. وتلك قاعدة جليلة وعظيمة في عقيدتنا. ولذا لما كذب قوم نوح نبيهم قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما أوتوا وما أرسل إليهم إلا نبي الله نوح، لأن الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاءوا بالإسلام، جاءوا بالاستسلام لله تعالى بالتوحيد والإذعان له بالطاعة والخلوص من الشرك، فجميعهم أتوا بدين واحد وكلهم يقتبسون من مشكاة واحدة، ومن كذب واحدا منهم فكأنما كذب بكافة الرسل، ومن استهزأ بواحد منهم فكأنما استهزأ بكافة الرسل، وكافة الرسل نبأوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن موسى صلى الله عليه وسلم بشر بنبينا عليه صلوات الله وسلامه في قوله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإن أهل التفسير قالوا إن هذا من كلام الله على لسان موسى لبني إسرائيل، بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم، حوار بين الله وأنبيائه ورسله، إقرار لهم على بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وها هو عيسى عليه السلام يبشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. كلهم بشروا به وآمنوا به وأقروا به، فهو الذي أمهم في بيت المقدس يصلي بهم لتظهر إمامته صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الناس وإمام الناس، هو سيد المرسلين وإمام النبيين وأحب الخلق إلى رب العالمين وإله الأولين والآخرين، هو الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. من أين هذه الشهادة؟ من رب العالمين من فوق سبع سماوات، مؤكدة بمؤكدين بإن ولام التوكيد: وإنك لعلى خلق عظيم. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت، روح الفداء بمن أخلاقه لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل الخليقة كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلوا على خير الأنام محمد، فهو الدليل إلى السبيل المرشد، صلى عليه الرب ما دام الدجى ومضى النهار وفي الظلام الأسود. هو الذي قال فيه ربه: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك يا محمد وما قلاك وما أبغضك. هو الذي قال فيه ربه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، إنه النبي الذي رفع الله قدره، رفع الله قدره وشرح صدره، وشرح صدره وجعل الذل والصغار والهوان والعار على من خالف أمره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ إذا كان موسى بن عمران قال رب اشرح لي صدري، فإن محمدا لم يسأل ربه ذلك، فجاءته المنة من الله: ألم نشرح لك صدرك. هو الذي قال فيه ربه تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الذي قال فيه ربه: إنا كفيناك المستهزئين. هو الذي قال فيه ربه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ما ناداه باسمه بخلاف بقية الأنبياء. رفع قدره وأعلى في العالمين ذكره. هو الذي قال فيه ربه تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، هو أقطع النسل والذكر. وكل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فقد قطع ذكره وقطع دابره، وبقي اسم محمد فوق قمم الجبال. أين أبو لهب الذي قال له: تبا لك سائر اليوم يا محمد؟ أين عقبة ابن أبي معيط؟ أين أبو جهل؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين من سبوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، لأن الله يتولى الدفاع عن حبيبه المصطفى. فسيكفيكهم الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هو الذي قال فيه ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الحاقدون. يأبى الله إلا أن ينصر محمدا، ويأبى الله إلا أن ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يترك الله بيت حجر ولا مدر ولا شجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فيدافع القرآن عن نبي الله سليمان عليه السلام. فمقام الأنبياء مقام عالي لا يجوز الخدش فيهم أيا كان هذا النبي. إن عقيدتنا أهل الإسلام أن من سب نبيا واحدا، فمن سب عيسى فهو كافر، ومن سب موسى فهو كافر، ومن استهزأ بأي نبي من الأنبياء فهو كافر عندنا، كافر مرتد، لأن مقام الأنبياء مقام عالٍ. فينبغي ويجب على كافة الإنسانية احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم. إنهم صفوة الله وخيرة خلقه، اصطفاهم الله تعالى من بين العالمين لرسالته ووحيه ودينه، عليهم صلوات الله وسلامه. وهكذا شاع فيهم أن سليمان كان ساحرا، فنزل القرآن يبرئه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هؤلاء الشياطين يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهنا وقع إشكال لبعض الناس. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وظن أن الله نزل السحر على الملكين، وأن هناك ملكان يسميان هاروت وماروت، فأنزل الله عليهما السحر ليعلم الناس فتنة واختبارا. وهذا قول ضعيف ومردود ترده الأصول الإسلامية والعقيدة الثابتة عندنا، أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا ينزل عليهم السحر ولا يعلمون السحر أبدا، فلا يعلم السحر إلا الشياطين. إذن يكون معنى الآية: وما أنزل على الملكين ببابل، أن ما هنا ليست اسما موصولا، ليست بمعنى الذي أنزل على الملكين، بل ما نافية، يعني أن الله لم ينزل على الملكين وهما جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام. ورموا أيضا حتى الملائكة بأنهما نزل بالسحر على الأنبياء. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما أنزل عليهما السحر، بل ما أنزل إلا على الشياطين. فذهبت الشياطين فعلمت رجلين منهم ببابل يقال لأحدهما هاروت والثاني ماروت، فجعل يعلمان الناس السحر، لكنهما كان على دراية بأن السحر كفر، وفعلوا ذلك فتنة للناس واختبارا من الله تعالى. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما أنزل على الملائكة، ما أنزل على جبريل ولا على ميكائيل السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال ابن عباس أنه إذا جاء الواحد ليتعلم السحر من هذين الرجلين، من هارون وهاروت وماروت، حذراه وقال احذر، فإنما السحر كفر، لأنهما كان على دراية بالخير والشر والكفر والإيمان، وأن السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا أبى هذا الرجل الذي يريد تعلم السحر إلا التعلم، دلاه على مكان الشيطان، اذهب إلى هناك لتجده ليعلمك. فيذهب الرجل على ما ذكر ابن عباس ليتعلم السحر من الشيطان. فإذا ما تعلم، قال ابن عباس، فإذا ما تعلم السحر خرج من صدره نور ثم سطع في السماء، فيقول هذا الرجل: يا ويلك ماذا صنعت؟ خرج منه نور الإيمان. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. واستدل أهل العلم بهذه الآية على كفر الساحر، وأن الساحر كافر، كما قال مالك وأحمد وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء أنه كافر مرتد. فالسحر من نواقض الإسلام، فمن تعلمه فقد دخل إلى الكفر. فتعلم السحر والرضا به والذهاب إليه، كل ذلك من نواقض الإسلام ومن نواقض العقيدة، ومما يوجب الخروج من هذا الدين العظيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلم الناس من هذين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. الصرف صرف الزوجة عن زوجها. يتعلمون أنواع من السحر يفرقون به بين الأزواج والعياذ بالله، رغم ائتلافهما وحب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فهو فعل إبليس، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لا يضع كرسيه على الماء ثم يبعث سراياه، فأكثرهم عنده أو أعلاهم عنده منزلة، أكثرهم عنده فتنة، فيأتي السرايا فيقول واحد: ما تركته حتى فعل كذا وكذا زوجته وأهله، فيدنيه الشيطان ويقول: نعم أنت نعم أنت. فهو عمل من عمل الشيطان. وكل من فرق زوجة عن زوجها وخبب امرأة على زوجها ففيه شبه بالشيطان. وما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال الثوري: إلا بقضاء الله عز وجل. وما يعلم وما إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يتعلم هؤلاء ما يضرهم في دينهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء أن الذي يتعلم السحر قد استبدل السحر بالوحي، استبدل اتباع السحرة باتباع الرسل الذين جاءوا بالحق من عند الله. وعلموا أيضا أن الذي يتعلم ذلك ما له في الآخرة من نصيب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم. لبئس هذا الاستبدال الذي استبدلوا به، ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، وبذلك استدل الإمام أحمد، ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو أنهم آمنوا بالله ولم يكفروا بالله عز وجل بهذا السحر لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولذلك لا بد أن نحذر من هؤلاء الذين سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السحرة والمشعوذون، سماهم أعداء الرسل وسوس الملل. فإن الذهاب إلى الكاهن أو الساحر أو العراف وتصديقه يوجب الكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك عند أهل السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء، ولم يذكر التصديق، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالذهاب إليهم وسؤالهم، مجرد سؤالهم يبطل العمل 40 ليلة، أما تصديقهم فإنه يوجب الكفر والعياذ بالله، يوجب الكفران ويحرم من دخول الجنان. جاء في صحيح ابن حبان بسند حسن من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، مدمن خمر ومؤمن بسحر. لا يدخل الجنة مدمن خمر ومؤمن بسحر، فمن صدق السحر فلا يدخل الجنة، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، فهو من نواقض العقيدة. فإلى الذين ذهبوا إلى العرافين والكهنة والمشعوذين والسحرة والدجالين لحل مشاكلهم والخروج من المآزق التي وقعوا فيها بزعمهم، نقول لهم: إنكم قد كفرتم بذلك، كفرتم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما نزل من القرآن ومما نزل فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والعراف كما عرفه البغوي وبعض العلماء قد يطلق على الساحر أيضا، وقد يطلق الساحر أيضا، يطلق على الكاهن ساحر أيضا. ولو أن هؤلاء لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا بين يديه وفوضوا أمورهم إليه لخرجوا من هذه المآزق التي وقعوا فيها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالشواف والطالب والعراف وكل هذه الأسماء التي راجت لتغير أسماء السحرة والدجالين، كل هؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم، والذهاب إليهم كفر يخرج من هذه الملة ومن هذه العقيدة والعياذ بالله. وهكذا برأ القرآن الكريم نبيه، نبي الله سليمان عليه السلام. وأخيرا ما بقي لنا إلا أن نتكلم عن وفاته عليه الصلاة والسلام بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين وأتباع سيد النبيين، ولا عدوان إلا على الظالمين الجاحدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها المسلمون، إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت كأس كل الناس ذائقه، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها، فإن الذكر بعد الموت عمر ثاني. والموت كتبه الله تعالى على كل من كان تحت عرشه. يموت الملائكة، ويموت الأنبياء، ويموت الصالحون، ويموت المتقون، ويموت العاصون الفاجرون، والمنافقون المخادعون، والجاحدون الكافرون، الكل يموت. فتلك حقيقة لا ينكرها مخلوق على وجه هذه الأرض، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس، ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامك لأحب الخلق إلى الله، وخير خليقة الله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ربنا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إذا كنت أنت يا محمد مع حبي إليك، كان لسان الحال يقول ذلك، إذا كنت يا محمد ما كتب لك الخلد، ولن تخلد في هذه الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وها هو نبي الله سليمان عليه السلام تحل به ساعة الرحيل، وساعة الفراق، والخروج من هذه الدنيا، ولموته عبرة، ولموته قصة. فإنه جلس عليه السلام يوما على كرسيه على عادته، يراقب رعيته وجنوده من الجن الذين سخروا له، فجعلوا يعملون بكل نشاط وحزم، وجعل يراقبهم. وهنا نزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات، وكان عليه السلام له عصا يتكئ عليها، جالس متكئ على عصا. فلما توفي عليه الصلاة والسلام، كما قص ربنا علينا ذلك، ما فطنت الجن وهؤلاء الجنود الذين يعملون بكل حزم ونشاط وقوة، ما علموا أن نبيهم وأن ملكهم قد مات، وظلوا هكذا مدة طويلة يعملون. قال العلماء، وعلى رأسهم ابن كثير، قال إنهم مكثوا في العمل الدؤوب مدة سنة كاملة، وهو جالس هكذا وهو ميت. قال تعالى، فلما قضينا عليه الموت، أي لما نزل الموت بنبي الله سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. دابة الأرض هي الأرضة، وهي السوسة، جعلت تنخر في عصا سليمان عليه السلام مدة سنة كاملة، فلما أنقصت منها وضعفت العصا على تحمل نبي الله سليمان، قال تعالى، فلما خر، يعني فلما سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لما سقط سليمان عليه السلام بعد أن دلتهم الأرضة والسوسة على موته، تيقن الجن حينئذ والإنس أيضا، أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما لبثوا في هذه الخدمة التي مكثوا عليها ليل نهار لا يرتاحون، لأنهم يرون ملكهم أنه يراقبهم، ما استطاع أحدهم أن يأخذ قسطا من الراحة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعلمون الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. إن الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. وهكذا توفى الله نبيه سليمان، وفارق سليمان عليه السلام الدنيا بعد النبوة وبعد الملك، لتكون سيرته العطرة عبرة للمعتبرين ونموذجا مشرقا لكل من آتاه الله تعالى الملك، أنه لا ينبغي أن يغتر بملكه ووزارته ومنصبه، وأنه راحل عن ذلك ولا بد، وأن الملك المطلق الدائم هو لله تعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ينادي الله تعالى يوم القيامة ويقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله، ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تريد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل ورد لها وافد يفد، حوض هنالك مورود لا حوض هنالك مورود بلا شك لا بد من ورده يوما كما وردوا، لا بد من ورده يوما كما وردوا. فإذا كان الأنبياء قد ذاقوا كأس الموت، فإنه لا بد أن نرحل نحن أيضا، لا بد أن نرحل نحن. ومن عجيب ما قرأت أيها الأحباب، وقد ذكرت ذلك في مراحل الدار الآخرة في علامات الساعة الكبرى، أن نبي الله سليمان ترك خاتما، هذا الخاتم يكون مع دابة الأرض التي ستخرج في آخر الدنيا، وهي من العلامات الكبرى، كما جاء ذلك في صحيح في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، يظلم ذلك الوجه الكالح بخاتم سليمان ويشرق وجه المؤمن بعصا موسى. يقول الحبيب: حتى أن أهل الخوان إذا جلسوا إلى خوانهم، أي إذا جلس أهل المائدة والطعام، إذا جلسوا يقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. سبحان الله العظيم. بقي من ذلك، وإذا قال قائل: كيف مكث سليمان جالسا على كرسيه سنة كاملة دون أن يتغير؟ فالجواب معلوم، أن الله تعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجسادهم طاهرة لا تطالها الأيادي القذرة أيا كان. إذا وهذه خذوها مني، فإنه قد دل عليها القرآن أن أي أمة تسب أنبياءها أو يعتدى على نبي فإن الله لا يختم لها إلا بالسوء، لأن مقام الأنبياء عال، لأن الله يتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى، يتولى الدفاع عن أنبيائه ورسله، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رحل أيها الأحباب سليمان عليه الصلاة والسلام عن هذه الدار، ولسوف نرحل أيضا عنها، سوف نرحل أيضا عنها، وها هو عام هجري قد مضى وانصرم، وحل بنا عام آخر، فهيا بنا لنحاسب أنفسنا ماذا قدمنا لدين الله، وكيف قضينا هذه السنة التي انصرمت وقربتنا إلى الآخرة عاما وباعدتنا عن الدنيا عاما، عام قربنا إلى الجنة عاما أو إلى النار والعياذ بالله عاما، فما الذي صنعناه؟ يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا وعلموا الدنيا، ولم يأخذوا الدنيا بمعبر، فإنما الدنيا لهم معبر، لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال ما من أوله نطفة وآخره جيفة يفجر، وصار لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وصار الأمر إلى غيره في كل ما يرجو وما يقدر، في كل ما يقضي وما يقدر، كما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى. فما الذي قدمناه؟ كيف كان هذا العام الذي مضى؟ هل سيكون هذا العام شاهدا لنا أم علينا؟ إنه عام يدل على نقص الأعمار، وأنه لا بد من الرحيل والنقلة عن هذه الدار، فالدنيا دار ممر وليست دار مقر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا ينفعك شيء أيها المسلم إلا إيمانك الصحيح وعملك الصالح، فتهيأوا ليوم المعاد وأعدوا أعظم الزاد، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتقوا الله يا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز في ذهنه قليل العقل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ألا يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، فإن الحساب يخف يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. وإن أحسن ما يبتدأ به هذا العام ما يتقرب به إلى الملك العلام والقدوس السلام بما أرشد إليه خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه من صيام يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر محرم. فلقد قال فيه صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله أن يكفر الله به السنة الماضية. صيام يوم يكفر الله تعالى به ذنوب وخطايا سنة كاملة يا عباد الله. والسنة كما جاء في صحيح مسلم، السنة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فصوموا أيها الأحباب يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر استنانا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فهو يوم أهلك الله فيه الطاغية الظالم الغاشم فرعون، وصامه موسى ونوح عليهما صلوات الله وسلامه، وصامه الأولياء والأتقياء. صوموا ولا تبخلوا على أنفسكم بعمل الصالحات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات، واعلموا أنكم عن هذه الدار راحلون، وأنكم على الله مقبلون، وأنكم على أعمالكم محاسبون ومجزيون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإن كنا نستنكر ولا نملك إلا لغة الشجب فيما وقع في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف تسب سنته في كثير من إعلام من وسائل إعلامنا وكثير من جرائدنا، فمن سب السنة فقد سب محمدا صلى الله عليه وسلم. من قال إن اللحية وسخ وإنها عفن فهو العفن الوسخ، وقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. فكفى عباد الله تعالى، وكفى استهزاء بالوحي وبأنبياء الله ورسله. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحالهم يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. يا ربنا، يا خالقنا، يا إلهنا، يا سيدنا، نشكو إليك اعتداء المعتدين وفجور الفاجرين وخيانة الخائنين. اللهم نشكو إليك الاعتداء على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا من لا يغلب جنده، يا من لا يخلف وعده، يا من لا يخلف وعده، يا من قلت فسيكفيكهم الله، يا من قلت إنا كفيناك المستهزئين، يا من ضممت اسمك إلى اسم حبيبك المصطفى، يا رب أقر أعيننا، يا رب اشف صدورنا، يا رب أذهب غيظ قلوبنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب رد بأمتنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بأهل الإسلام إلى دينهم ردا جميلا، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم وقلوبهم، اللهم وحد صفوفهم وقلوبهم، اللهم من أرادنا وإسلامنا ونبينا وعقيدتنا ومساجدنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، يا قوي يا عزيز، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، انصر سيد أولي الألباب، انصر من أنزلت عليه خير كتاب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم اقذ في قلوبنا حب رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعله إلينا أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقه شباب الإسلام، اللهم وفقهم للعلم الشرعي النافع والدعوة إلى الله على بصيرة، يا أرحم الأرحمين، يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا مجيب دعوة المضطرين. أمة الإسلام أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن الصلاة والسلام عليه تجلي الأفهام وتشفي من الأسقام وتقرب إلى الملك العلام. تصلون على نبيكم محمد صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرة، فهو الذي أخرجكم من الظلمات إلى النور، لولاه بعد فضل الله، لولاه بعد فضل الله لكنا في عداد المنسيين أو كنا من الجاحدين المشركين. فأعظم فضل بعد فضل الله علينا فضل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عدد ما زهرت النجوم وعدد ما تلاحمت الغيوم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما أزهرت الأزهار وعدد ما تعاقب الليل والنهار، وصل اللهم عليه وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله.